القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة المغني في الوطن وهواه كأنه فجر وكل سامع نواه يعتبر الأديب والكاتب الأستاذ عبد المنعم شميس واحدا من مؤرخي مصر أدبيا واجتماعيا بل يعد أيضا من عشاق هذا الوطن ففي كتاباته الثرية التي يغوص من خلالها في طوايا تاريخنا الاجتماعي والثقافي والأدبي الدليل على ذلك ومن خلال كتابه الممتع شخصيات مصرية سنحكي على لسانه الكثيرة من ملامح هؤلاء المبدعين والتي تتراءى فيها بعض ملامح مصر يغوص الكاتب عبد المنعم شميس في حياتنا الثقافية ويصف حال بعض الشعراء البائسين فيها من أمثال محمود أبو الوفا وعبد الحميد الديب وإمام العبد فها هو يحكي عن الشاعر إمام العبد فيقول كان إمام من أتباع شاعر النيل حافظ إبراهيم زعيم البؤساء في المحروسة والتلذذ بالبؤس نعمة لا نقمة وقد كان إمام يجد لذة في بأسائه فلا يغضب ولا يثور ويرضى بقسمة ربنا والمشي طول النهار كان متعة هؤلاء التائهين في الحياة عندما كانت شوارع القاهرة ذات أرصفة فكنت ترى إمام في باب الخلق أو ميدان العتبة الخضراء أو في ميدان الأوبرا وقد تراه قد اخترق وسط المدينة إلى مقهى بار اللواء وهو يبحث عن شيء مفقود ثم يعود مرة أخرى إلى باب الخلق عن طريق شارع حسن الأكبر كان شاعرا بائسا ثم نسيه الزمان ولم يعترف به أحد يكفي أن تعرف أنه إمام العبد وأنه شاعر وأنه مع حافظ بيك إبراهيم ويصف شاعرا آخر من هؤلاء البؤساء كانت قاهرة الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات تعرفه جيدا إنه عبد الحميد الديب يقول عنه عبد المنعم شميس كان ينام على دكة خشبية في قهوة أو في ركن من أركان المسجد الحسيني وأصبحت دنياه البائسة لا تكاد تبعد عن ميدان الحسين إلا في اختراقه شارع الأزهر وميدان العتبة الخضراء وبدايات شارع محمد علي وقد تمتد رحلاته إلى مقهى بار اللواء أمام مبنى جريدة الأهرام القديم في شارع مظلوم حيث يجلس الباشوات الكبار والصحفيون والكتاب والشعراء من المرموقين لما كثر الكلام حول بؤسه ونومه على دكك المقاهي وحصر المساجد تبرع إبراهيم الدسوق أباظة والذي كان يدعى أبا الأدباء بحل المشكلة وإيجاد مسكن ينام فيه الشاعر وكانت الدنيا رخاء والحياة سهلة هينة، لكنه هجر مسكنه بعد أيام وعاد إلى حياة البؤس والتشرد، حتى الوظيفة التي وفرت له تركها وقال: بالأمس كنت مشردا أهليا، واليوم صرت مشردا رسميا. ويذكرنا عبد المنعم شميس بصحافة زمان فيقول: كان باعة الصحف في الجيل الماضي ينادون على الجرائد والمجلات بأسماء كبار الكتاب، ويقولون في نداءاتهم وهم يجرون في الشوارع: كوكب الشرق طه حسين، والمصور فكري أباظة، والبلاغ العقاد، والجهاد توفيق دياب، وآخر ساعة التبعي، إلى آخر القائمة الذهبية. حتى مجلة روز اليوسف ما زالت تحمل اسم صاحبتها حتى الآن. ثم يتطرق إلى العقاد الذي كان مشهورا وقتها ككاتب صحفي، إلى جانب أنه مفكر كبير، فيقول مشيرا إلى بعض عاداته الطريفة: ولكن عباس محمود العقاد كان معروفا بشخصه في شوارع القاهرة لا تكاد تخطئه عين، ولو أنه سار في العتبة الخضراء وسط الزحام لعرف بقامته المديدة وطربوشه وكوفيته التي كان يلفها حول عنقه في الصيف والشتاء. وكان من عادة العقاد أن يمضي يوما في الأسبوع في المكتبة التجارية بشارع محمد علي عند الحاج مصطفى محمد ناشر كتبه، فيحضر له الطعام من المطعم المجاور، ويحضر له الحلاق ليقص شعره، ثم يحمل معه رزمة كتب ويعود إلى مصر الجديدة حيث يقيم. عن شخصيات مصرية أخرى كان لها دورها وتأثيرها يحدثنا البحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله أستاذ النقد الأدبي عن بعض أساتذته ممن كان لهم أثر في حياتنا الثقافية. لا يستطيع المرء أن يحدد بذاته الشخصيات المؤثرة في مسيرته الحياتية، لأن كل ما يمر في حياته في الحقيقة هو بدرجة ما مؤثر. ونستطيع أن نقول أن هناك مؤثرات إيجابية كما أن هناك مؤثرات سلبية، ولعل خبرة الزمن هي التي تجعلنا نفرز المسافة بين ما يضيف وما يستلب أو ينتقص التجربة الإنسانية. ولا شك أن الصحبة مؤثرة في كل مراحل العمر كما أسلفت، ولكن في مرحلة الوعي يكون التأثير خلاقا وإيجابيا ونافعا أو ضارا بشدة حسب ملابسات التحولات والبنية النفسية التي ينشأ عليها الفرد. في القرن الماضي كانت فترة الدراسة في الجامعة في كلية دار العلوم مؤثرة بقوة وبإيجابية عظيمة في تكوين وعي الثقافي والإنساني معا. وفي هذا المجال أذكر أستاذين جليلين كان لهما أعظم الأثر في حياة عدد من زملائي كما كان في حياتي بصفة شخصية وربما أكثر من زملائي. الدكتور أحمد هيكل الذي كان يدرس لنا الأدب الأندلسي، والدكتور عبد الحكيم بلبع الذي كان يدرس لنا الأدب العربي القديم أو العباسي بصفة خاصة. هذان الأستاذان لم يكن جهدهما ولا تأثيرهما علينا نحن المتحلقين من حولهم تأثيرا دراسيا علميا فقط على عظمة هذا التأثير، وإنما كان في سيرتهما الشخصية وفي تقريبنا إليهم في حياتهم الخاصة والعائلية. وكان عدد محدود بالطبع هو الذي يستطيع أن يدعي أو يزعم أو يتمنى أن يحصل على هذه العلاقة القريبة الشخصية. كان أحمد هيكل كما كان عبد الحكيم بلبع أستاذا نبيلا وجميلا ورائعا ورائدا في أخلاقياته، في علاقاته، في وعيه الحضاري والوطني والسياسي أيضا، كما كان عالما في تخصصه يحترمه ويلتزم بآدابه وبقدراته، فيجعلنا نسير أو نحاول أن نقترب من هذه المسيرة، ونرجو أن نكون قد استطعنا أن نفعل أو أن نقترب في هذا المجال. أذكر من حياة أحمد هيكل ومن حياة عبد الحكيم بلبع، وربما يقترب منهما أستاذ آخر كان مغتربا وعاد من غربته في مرحلة متأخرة، الأستاذ الدكتور أحمد شلبي أستاذ الحضارة الإسلامية. كان هؤلاء الثلاثة في غاية النبل والعظمة والشفافية، خلقا وعلما وخبرة، كما كانوا بمثابة الرواد لأخلاقياتنا الخاصة وعلاقتنا بالدولة، كما بالمجتمع، كما بالزملاء، كما بالعلم نفسه في صميمه وفي مراجعه الأصيلة. رحم الله هؤلاء الكبار وجعلنا خير خلف لخير سلف إن شاء الله. ويحكي عبد المنعم شميس عن علي باشا شريف رئيس مجلس الشورى الذي كان مؤلفا للأغاني، فيقول: علي باشا شريف رئيس مجلس الشورى لمدة 10 سنوات كاملة من سبتمبر سنة 1884 إلى سبتمبر سنة 1894، كان من الشخصيات النادرة في القاهرة، وقد أقام للشيخ سلام حجازي مسرحا على نفقته فوق أرض من أملاكه بشارع عبد العزيز، لأنه كان من المعجبين بصوت الشيخ سلامة. والذين يتحدثون عن مسرح سلام حجازي لا يعلمون هذه الحقيقة، ولا يعرفون الأسرار وراء النهضة المسرحية والغنائية. كان ممن يصفهم أولاد البلد في القاهرة بأنه ابن حظ، ويبدو أنه كان من الوجوه المألوفة عند أهل المدينة، فقد كان يطوف بعربته في سائر الأحياء، فإذا سمع مغنيا أو صوت فرقة من فرق الفنون الشعبية أمر الحوذية بالوقوف، واستدعى أهل الغناء والطرب فيستمع إليهم، ثم يمنحهم مالا وينصرف، واشتهر بأنه من عشاق الغناء. والذي لم يحتفظ به التاريخ هو أن علي باشا شريف كان أحد مؤلفي الأغاني في القاهرة، فلم يكن من الممكن أن تظهر مطربة أو مطرب في شارع عماد الدين أو حي الأزبكية ليقول إنه يغني من كلمات علي باشا شريف رئيس مجلس الشورى وحفيد شريف باشا الكبير. صوت المغني في الوطن هواه كأنه فجر وكل سامع نواه. ويستمر عبد المنعم شميس في حكاياته النادرة عن المشاهير والمغامير في تاريخ القاهرة في القرن الماضي، حيث يحكي عن الكاتب الغريق الدكتور أحمد ضيف وعابس الوجه طويل اللسان الناقد الفني جليل البنداري وحبيب جماتي الكاتب الذي كان في عقله أرشيف من المعلومات والحكايات، وكتاب العمود الصحفي وفتوة عبدين أمين الملطي وأصحاب جريدة المقطم وكريزويل الإنجليزي عاشق الآثار الإسلامية وشاعر الأطفال محمد الهراوي وصعاليك الشعر والكتابة وغيرهم كثير. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.